ذكرها المولى في القرآن حديث الخير وآياته ويوم السينة وعصاته وليه في الأولين سيرة ذكرها المولى في القرآن حديث الخير وآياته ويوم السينة وعصاته Yeah.